أخونا طه موجود؟ فين طه أنت؟ ممتاز، هذا رفع إيده كويس. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. عرفت ليش سيدنا لوط قال السادة الملائكة الكرام قال إنكم قوم منكرون؟ عرفت ليش قال لهم منكرون؟ منكرون يعني أمركم منكر بمعنى عجيب. هل أنتم من أهل البلد؟ مو من أهل البلد. لو كنتم من أهل البلد كنت عرفتكم، لأنه البلدة شو كانت؟ صغيرة. طيب أنتم مسافرين، مو باين عليكم. عادة المسافر بيكون الشمس مثلا أثرت فيه وعليه شعره منكوش وباين عليه عرقان، يعني واضح عليه أنه مسافر، مثل ما قال سيدنا عمر بالحديث الثاني: لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فهنا نفس الشيء، قال لهم قوما منكرون. منين شو أنتم باين عليكم؟ كأنه متحممين وطالعين من الحمام وجايين، ومن أحلى ما يكون، وثيابكم نظيفة ولا في أثر سفر، ومو من أهل البلد. عرفتوا شو معنات منكرون؟ قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فأخذتهم الصيحة مشرقين. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وإنها لبسبيل مقيم. إن في ذلك لآية للمؤمنين. يا ابني للمؤمن ولا تقول مؤة مؤة، هذه قلقلة. ها يلا. إن في ذلك لآية للمؤمنين. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. فانتقمنا. رقق فانت فن... لا ليس فان ما في فان. فانت أيضا انزل فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. قلقل الجيم الحجر. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. لا تقلقل العين، معرضي مع ولا تقول مع. تفضل. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. بارك الله فيك. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. العمه في القلب كالعمى في العين. يعمهون العمه في القلب كالعمى في العين، يعني عمى القلوب. شو اسمه؟ عمهن. تمهن كيف؟ أسأل الله العافية لنا ولكم. وإنها لبسبيل مقيم. إنها الضمير لمن راجع؟ وإنها قرية قوم لوط اللي اسمها سدوم. سدوم. وإنها هذه القرية لبسبيل يعني لبطريق. السبيل هو الطريق. مقيم يعني ما زال يستعمل للسفر. الطريق طريقان، إما سبيل مقيم أو سبيل مهجورة، يعني كانت في يوم من الأيام يمشي منها المسافرون ثم تركوها وعدلوا عنها إلى طريق أخرى، فبتصير سبيل إيه مهجورة. أما المسافرون لما كانوا يذهبون من الجزيرة العربية إلى بلاد الشام ويعودون يمرون إلى جانب هذه القرية، قال وإنها أي هذه القرية لبسبيل يعني لبطريق للمسافرين مقيم، هذا السبيل مقيم بمعنى ما زال قائما يمر منه المسافرون. وضح؟ تفضل أخونا. أنت طه اللي قرأت؟ إيش هذا؟ عنبر حسين؟ وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق آمنا وصدقنا وإن الساعة لآتية لآتية وإن الساعة لآتية آمنا فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم سبحانه وتعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزل لا تفخم يا أخي هنا ما في تفخيم نون بعدها زاي أنزل كما أنزل لا لا لا لا تقول بتكون تبطلوها يا جماعة الهند هذا الذي تفعلونه خطأ النون هنا لا تفخم بعدها حرف مرقق من أين يأتي التفخيم التفخيم لا يأتي إلا من حرف مفخم لو كان قاف صاد نقول من صلصال من قبل لكن أنزلنا كيف نقول أنزلنا إيش هي أنزلنا ما في تفخيم يلا كما أنزلنا على المقتسمين بارك الله فيك لآتي شوفوا الآية رقم 85 لآتي لماذا قرأناها لآتي لأن الهمزة بين اللام ألف هذه انظروا إلى يدي هذه اللام ألف والهمزة فين كتبها علماؤنا بين أيوة بين اللام ألف لو كانت فوق الألف لو لقرأناها إيش لآتي لكنها ليست هنا هي في الوسط لآتي فالألف هذه منطوقة وليست كرسيا للهمزة انتبهنا يلا يا محسن محمد محسن الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. فسرقق السين. فسوف. فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. رقق الياء. اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نتكلم شوية نحو. في عندنا أداة في اللغة العربية اسمها قد. شو اسمها؟ قد. إن جاءت مع الفعل الماضي تفيد تحقيق الأمر. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قد جاءكم هذه تحق. قد شو بنعربها؟ حرف تحقيق. طيب إن جاءت مع الفعل المضارع في كلامنا تحتمل أن تكون حرف تحقيق وتحتمل أن تكون حرف تقليل. تقليل. أنا أقول يسألني واحد هل جاء زيد؟ أقول له قد يأتي زيد. إيش يعني قد يأتي؟ يعني قد يأتي وقد ما يأتي، قد يأتي وقد لا يأتي. هذه شو اسمها؟ حرف إيه؟ تقليل. تبهنا؟ لكنها أحيانا حتى مع المضارع شو بتفيد؟ التحقيق. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوازا. قد يعلم الله. شو يعني قد يعلم؟ يعني قد علم. تبهنا؟ أيوة. فإن اقترنت قد باللام صارت للتحقيق. إن قيل لقد شو صارت؟ للتحقيق. عرفت شلون؟ سواء كانت مع المضارع أو مع الماضي. بالماضي لقد جاءكم رسول من أنفسكم، مع المضارع هنا إيش الآية؟ ولقد نعلم أنك يضيق صدرك. إيش يعني ولقد نعلم؟ كأنه قال لقد علمنا. فهنا ماذا نعربها؟ حرف تحقيق. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. يعني هذه الآن العلماء بيقولوا مرض عضوي من منشأ نفسي. مرض عضوي، عضوي يعني بالأعضاء، لكن شو منشأه؟ نفسي. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك. ضيق الصدر، الله هيك يشرح صدورنا وإياكم، هذا عضوي. طب شو منشأه؟ بما يقولون. إذن النبي عليه الصلاة والسلام سمع كلاما لا يعني ما عم يؤمنوا، عم يجادلوا، عم يناقشوا، والأمر واضح، ومع ذلك عم يناقشوا لأنه الهوى غالب. الهوى غالب، شايف؟ فعم يضيق صدره بأبي وأمي، فهذا عضوي. لكن شو منشأه؟ وبيضت عيناه من الحزن، هذا عضوي. وبيضت عيناه، هذا عضوي. من الحزن، هذا نفسي. فقد بعض الأمراض العضوية شو يكون؟ ما لنا حق نحكي بوجود الأطباء، يعني قد يكون منشأه إيه؟ مرض عضوي، لكن شو منشأه؟ منشأ نفسي. تبهنا كيف؟ فضيق الصدر هذا اللي سببه بعض الكلام المزعج الذي يسمعه الإنسان يسبب ضيق الصدر. فالحل كما ذكره ربنا، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. ما قال كن مع الساجدين. أنا ممكن كون مع الساجدين لكن ما أسجد، تمام؟ أنا معهم لكن ما سجد. لكن كن من الساجدين معناته أنت نفسك مارس عملية إيه؟ السجود. كأن والعلم عند الله، كأنه لما بصير هالضيق الصدر هذا بصير نوع من نقص التروية في الدماغ أو قلة الدم، فلما الإنسان بيسجد شو بصير؟ يعني الدم يعود إلى الرأس ويعود إلى الدماغ فيتنشط. هذا حل لما الإنسان بيلاقي حاله متضايق. لذلك سيدنا النبي كان يقول أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها. لأن الإنسان لما بيصلي يركع ويسجد فيضع همومه فين؟ هذا من الناحية النفسية يضع همومه بين يدي الله، وبنفس الوقت الناحية العضوية لما بهيئة الساجد يكون رأسه قد صار في الأسفل، فيعود الدم إلى يعني بكميات زائدة إلى الدماغ، فيعني يشعر الإنسان بأن هذا الضيق الذي أصاب صدره بدأ ينفك وينحل شيئا فشيئا. نسأل الله أن يشرح صدورنا وصدوركم لما يحب ويرضى ويصرف عنا وعنكم كل ضيق، اللهم آمين. كم بقي على الإقامة؟ دقيقتان. طيب أنت اللي سألتك بعد الصلاة؟ ها؟ تجويدك كويس؟ اقرأ لنا شوف، أعطينا المايك يا ابني، فين المايك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه. ابني ابني لا تقول سبو، سبحانه. سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا. أخي مرة ذروا، أن أنذروا، أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق، تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء. يعني إذا وقفت على خلقها حلو، والأنعام خلقها، ها؟ والأنعام خلقها لكم، رقق الها، خلقها، خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. بارك الله فيك، يعني جيد بس في أجود، بدك تتدرب، ها؟ بدك تتعلم الأحكام نظريا وبدك تتدرب عليها عمليا. نقف عند قوله تعالى وتحمل أثقالكم، الصفحة 68 بعد 200، ونلتقي غدا الخميس إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.